يقول لو يعاد مثال الشركة، مثل شخص لو قال لا أنا شريك أنا وهذا في السيارة، هو دفع 10 وأنا دفعت 10، أريد أن أخرج تجلس مكاني، فتبين له أن ما دفع 10 دفع 5، هنا خيار بتخبير الثمن. يقول كيف يعرف صدق البائع في رأس المال، وكيف تبين إذا كان غير ما ذكره البائع؟ يخبره، إذا أخبره وتحقق المشتري بكذبه هنا خيار تخبير الثمن. يقول لم أفهم التولية، فهل تشرحه لنا مرة أخرى؟ طيب، التولية شخص اشترى الجوال، تمام، كم اشتريته؟ قال بألف. قال أنا أعطيك إياه بألف، أعطني إياه، فهذا تولية، بنفس الثمن اشتراه. كم اشتريت القلم؟ بعشرة ريال، خذ عشرة، أنا مثل ما اشتريته بعشرة أعطني إياه بعشرة، اجعل ولني مكانك، اجعلني مكانك، هذا خير، هذا بيع التولية. نعم. أقول ما الفرق بين هذا الخيار وخيار الغبن؟ هذا سؤال وجيه لكن بينا لكم. يعني نعم، يعني الفرق بين التولية والشركة، هو نفسه دخل مكانه، بس في التولية أدخله بجميع المبلغ، والشركة أدخله بقسطه، ثلث، نصف، ربع، وهكذا. واضح لكم؟ نعم. بس لو نوقف اليوم، ها يأتي إن شاء الله، تستعجل. نعم، لو نوقف اليوم أنا مشغول، وغدا يكون إن شاء الله الزاد والبلوغ والطحاوية.